نعم نعم نعم محمود الله يسعدك يا ابني ويسعدك يا بابا. الله يا استاذ. الله الله الله الله الله الله الله. نعم نعم الشيخ محمود. نعم فمن قطع عن النار وأدخل الجنة فقد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حاجة غازل. الله الله الله الله Oh, محمود الله اكبر الله يبارك في صدرك مولاي الله اكبر الله الله الله الله يا سيدي فبئس ما يدعون الله أكبر سبحان الله لا تحسبن الذين يفرحون بما فلا تحسبن الله بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم يا حبيبي الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله ولله ملك السماوات والأرض الله أكبر الله يا سيدي اللهم صل لك يا أستاذ الله الله ولله ملك السماوات الله أكبر لا إله إلا الله الذين يذكرون Oh, عليك يا استاذ الله يا فنان الله يا قارئ الله الله الله الله الله الله Oh, حضرتك انت محمود الله يا مولاي الله يا استاذ الله يا سيدي يا سلام الله الله يا فؤاد ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا الله الله الله الله الله أكبر الله يا قرآن ربنا الله الذين هاجروا صدرك يا أستاذ الله يا قرآن الله الله الله الله الله أكبر الله Thank you.